إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله جميعا وبياكم، وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم، اللهم آمين. نستور ذي الجمعة نعذون نفخة البعث، حين يأمر الله عز وجل إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصور البوق الذي تهتز له السماوات والأرض، ثم بعد ذلك تبدأ قصة يوم القيامة. إن شاء الله تعالى نستور أهوال يوم القيامة، نستور ذي الجمعة الماضية عن حشر الناس، كيف يبعث الناس. نتكلم هذه الجمعة عن أحوال الناس كافرهم عاصيهم مؤمنهم في هذا اليوم العظيم الثقيل. أن بدأ إن شاء الله تعالى نستور أهل الكفر والشرك الذين خرجوا عن صراط الله المستقيم وعن الاستجابة لدعوة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم، مش غير الكفار في هذا اليوم العظيم وتمنى يوم القيامة حارباً من محمد صلى الله عليه وسلم من أجل التكذيب بهذا اليوم. فكيف يكون حالهم في هذا اليوم؟ يوم يخرجون من الأجداث صراعا، يخبر الله عز وجل، يوم يخرجون من الأجداث صراعا، أي يخرجون من قبورهم صراعا مسرعين إلى أين؟ إلى حيث يناديهم الصوت، يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب، إلى صنم، إلى وثن يهرعون، يجرون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، خاشعة أبصارهم ويامشن ترهقهم ذلة، ذنبلة وتقبان عباد الله سبحانه وتعالى. هكذا يحشرهم الله عز وجل، صفة أخرى لحشر هؤلاء الكفار. أم كاخج صفة النغني لحشر الكفار بل ولحشر المؤمنين. يقول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكفار. يغنب بشمل المخصن النور شو تيران للمؤمنين، يغنب ببرسن عليها ظلمة لمن؟ للكفار. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ من مسكفام في الدنيا النتيجة، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. حينئذ يوم الندامة، أذن من الكافر يتحسر الكافر على أيام الدنيا، يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يم عليك صخم بي لو أنني كنت مسلما، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يتمنى ما عليك ويقيم ذكرني بالدنيا، ميمين ضلوه عن ذكر الله. بعض الناس كانوا يدعون إلى الدروس إلى حلقات العلم، لكن أصحاب السوء يصدونه عن هذا الخير، يستهزئون به. نهني السنين خمسن قيندي تخصار. كل هذا في هذا اليوم العظيم، يوم الحسرة أذندم الكافر، بل حتى المؤمن أذندم أذ يتمنى الكافر ثمن يتمنى الكافر يوم القيامة يتمنى الموت، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إيه معلقت غير شار، يتمنى يوم القيامة أذي تحف شار ويتي في جهنم أذي تلحذي بد جارفة ربي سبحانه وتعالى. ننتقل بكم إلى مشاهدة حال العصاة المستكبرين أصحاب الشهوات والفجور والشبهات من المسلمين. نعم هم عصاة عصوا الله سبحانه وتعالى وأبوا ضرما يخفن سنس الذنوب والمعاصي والخروج عن صراط الله المستقيم. هؤلاء كذلك يبعثون ظالمين يوم القيامة يقولون يا ليتنا معلك قنطاع إن بنك محمد صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى في أوامره. أمسكاه بعض النماذج بعض الأمثلة لهؤلاء العصاة ليس من باب الحصر بل اقتطافا ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من عصاة المسلمين كيف يبعثهم الله يوم القيامة. كاخ بعض العصاة إن قعطان ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة كيف يبعثهم الله عز وجل. اسمعوا وعوا لحديث مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. أي مسلم أو مسلمة يسقط ربي سبحانه وتعالى المال ثمنيات عقارات تجارات محلات فلم يؤدي زكاته ختزك الزكاة اسمعوا يمثل له أي ثمنية ثمنية يحول الله عز وجل يوم القيامة شجاعا أقرع أي فغر والعياذ بالله من شدة سم النغار صار أقرع لا شعر له يطوقه يوم القيامة تصنّد ربي سبحانه وتعالى ثم يأخذ بشدقيه ثم في غارة ضعف قمم والعياذ بالله اللهم سلم يا رب ثم يأخذ بشدقيه تخيل فكذي المنظر والصورة مانع الزكاة هذا غيب عن ربي سبحانه وتعالى من قبره قد يزدر في غارة مباشرة أتضعف قمم تخيل تكيد الصورة حينما يسيل الدم من فمه وهو يصرخ ماذا يقول له هذا الأفعى أنا مالك أنا كنزك. ثم ترى رسولنا صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم حال مانع الزكاة انظر كيف يبعثهم الله عز وجل يوم القيامة كيف حال المستكبرين. جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون لكبان خلق الله يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر أي مثل النمل في حجم النمل في صور الرجال يحيطهم الذل من كل مكان أخذنا عجنين يوذان يوم القيامة وانظر يوذان أبحان ذي مذلال مذلولين إينا يتغى تقبان في الدنيا أندي بعض الله سبحانه وتعالى مذلولين يوم الجزاء من جنس العمل. ثم نموذج آخر من حال بعض العصاة الذين يبعثهم الله سبحانه وتعالى كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يودان ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يودان؟ هم أولا شيخ زان اللهم سلم يا ثلاثيا أنذر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سينساهم الله يوم القيامة. أولهم شيخ زاني ثارت مغار منهم هذه العمر ومع ذلك عادي الشهوة الزنا والعياذ بالله مازال عادت الرغبة في الفواحش والعياذ بالله. وملك كذاب ملك يحكم رعيته يستخار الخاتم يخدعهم لا يعدل فيهم لا يقتط فيهم ملك كذاب. ثم فقير مستكبر فقير بالمسكين يحسب خيخ النفس مستكبر ينافق الناس مع أنه يعني دواله، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. جاء في النسائي وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ثلاثة يودان وكثني السور الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أولهم العاق لوالديه، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يأمرنا الله سبحانه وتعالى أنه أنقى كلمة أف، ولم أف ولو في ولو، ومع ذلك قاضي مشبابش. ولا تنهرهما وخطنه، بل وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أتريد أن تواضع بمشبابش رحيم الوالدين، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والجزاء الوالدين. ثم المرأة المترجلة، الصنف الثاني المرأة تمغى لكنها تتشبه بالرجال، تتشبه كاريز في مشيتها، في كلامها، في لباسها، في عقليتها وطريقة تفكيرها صوت الرجال. وآخر هؤلاء الديوث، الديوث كثير الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إلى جهنم وبئس المصير. الديوث نقام الديوث، ما معنى الديوث؟ الذي لا يغار على أهله وغصب الغيرة خمغاثن زوجا، الذي يرضى الخبث في أهله، الذي يأخذ زوجته إلى الشواطئ وبناته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه كذلك: لا يدخل الجنة ديوث. هؤلاء حال بعض العصاة الذين سيحشرهم الله عز وجل يوم القيامة. فاللهم اجعلنا ممن تحشرهم في مرضاتك. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمنا عن حال الكافرين وعن حال العصاة، كيف يبعثهم الله رب العالمين. يتساءل أحدنا: فكيف يبعث الله المؤمنين؟ كيف يبعث الله؟ وعلى أي صفة يبعث الله عز وجل هؤلاء المؤمنين؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا الكل يبرز لله الواحد القهار. نعم، الشمس تدنو كما جاء في صحيح مسلم من حديث المقداد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق، أبي تقرب الله عز وجل فوش من الخلق، حتى تكون منهم كمقدار الميل. يقول سليم بن عامر أحد رواة الإسناد: فلا أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. تريد فوش جار فوش ليودان قدر ميل، إما تقريبا كيلومتر ونصف، أو المقصود بالميل في اللغة العربية تكشفني من الحرم للطب. لا يدري الراوي ما المقصود بالميل في هذا الحديث. فيكون الناس، يقول صلى الله عليه وسلم، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق. هل احسب العمل قد الدنيا اشطوط تبنش؟ فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، إلى كعبيه يبلغ عرقه، أتشعف إلى كعبيه، ومنهم من يكون عرقه إلى ركبتيه غيفد، ومنهم من يكون عرقه إلى حقويه أعديه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما أذي غاق لثيد النس يوم القيامة. حرارة تفوش، نعم الحرارة الذنوب للمعاصي، نعم الحرارة الحياة من لقاء الله سبحانه وتعالى، مار الحرارة تمونس، حتى يصير العرق أنهارا يسبح فيها الكافر أو العاصي. مشهد رهيب، تخيل كبير يوم القيامة، ما روى رحيح الله سبحانه وتعالى قد نكون منهم، قد نكون من هؤلاء إن لم يرحم الله سبحانه وتعالى. وفي أي يوم؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة أي اسمة؟ ونشين بد خناني نبد 50,000 سنة، لا طعام ولا شراب ولا ماء ولا برد. ننتظر الحساب وننتظر من يشفع لنا لرب العالمين. لكن من هؤلاء الناس ثلة من المؤمنين: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. أي أن المؤمنين يوم القيامة أن يتبعب الله عز وجل جهنم، حرارة جهنم، بل ولا يسمعون حتى صوت جهنم، ريحة جهنم لا يسمعونه، لا يسمعون حسيسها، وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. هؤلاء المؤمنين خالدون في الجنة، أي أن النهاية ينتن إلى الجنة يوم القيامة. وسط هؤلاء الكفار والعصاة لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم وتجذن يوم القيامة تماما، وتتلقاهم الملائكة خمن غفران دمضران ونغيقان الملائكة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ليس بعض الأنواع في هؤلاء المؤمنين لهم فضل في هذا اليوم الرهيب حين يفزع الناس وحين تدنو الشمس أذيرين ذيذين رب سبحانه وتعالى يوم القيامة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء السبعة وماذا فعل هؤلاء السبعة في الدنيا حتى يظلهم الله؟ نسألهم أن تسقين المتقين المؤمنين من تقمد الدنيا حتى حفظكم الله في هذا اليوم الرهيب. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هو الجواب تغنتقل من ربي سبحانه وتعالى، نتقل من أهوال هذا اليوم العظيم، جزاء سن نتيجة سن، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، كما جاء في الحلية لأبي نعيم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل بعزتي وجلالي، إذلج الله سبحانه وتعالى، فاسمعوا لقسم الله وعزتي وجلالي، لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن أمنني في الدنيا، إن أمن الله أي أنه يتقل الله سبحانه وتعالى في الدنيا يتمنخته يوم أجمع عبادي السقل يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. من يتقل الله سبحانه وتعالى في الدنيا أتحفظ الله عز وجل يوم القيامة. من هؤلاء السبعة نتكلم عليهم إن شاء الله تعالى بتفصيل في الخطبة القادمة إن شاء الله، إن أمد الله سبحانه وتعالى في أعمارنا وبارك ووفق، فالله أسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، جعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا من المؤمنين الذين يأمنون خوف يوم القيامة. اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين يأمنون أهوال يوم القيامة.